ملخص كتاب الإنسان وعلم النفس من أخضر.com لمؤلفه الدكتور عبد الستار إبراهيم. إن ما نعرفه عن الإنسان أقل بكثير مما نعرفه عن العالم المادي، وكم من رجل يستطيع قيادة سيارته بسهولة ولكن ليس له حظ في قيادة ذاته وتقييم تصرفاته. ورغم ذلك باتت بحوث علم النفس تقدم اقتراحات لتحسين مستوى الحياة والتعامل مع مشكلات البيئة والمجتمع. وما اجتمع لعالم النفس اليوم يجعله قادراً على أن يقدم مشورته في كل مجالات الحياة تقريباً، وأن يعطي استبصارات يمكن توظيفها لخدمة الإنسان في بنائه النفسي والصحي وعلاقته بالآخرين. ويقدم العالم الجليل الدكتور عبد الستار إبراهيم إطلالة عامة على المراحل التاريخية التي مر بها علم النفس، وكيف يتم إنتاج العلم داخل حقل علم النفس الحديث، وتقاطعات أبحاثه مع أطوار الإنسان العمرية المتواترة والمشاكل التي تعترض كل مرحلة، وعلاقته مع البيئة والمكان والمجتمع. أولاً، ماهية علم النفس ومجالاته؟ تشيع المعتقدات المغلوطة عن علم النفس أكثر من الصحيحة، فمن نتائج دراسة أجريت على طلبة جامعيين مصريين كان 90% منهم يرون أن الحزن وفقدان الشهية من أعراض الفوبيا، و 69% يتهمون الأرواح والشياطين بإحداث الأمراض العقلية، و 49% يربطوا علم النفس بقراءة الطالع. ولم تكن النتائج أفضل كثيراً بين الطلبة الأمريكيين، أي لا يرجع السبب إلى تخلف المستوى العلمي والثقافي. يختص علم النفس بدراسة السلوك الإنساني، وهو كل استجابة للفرد نتيجة منبه داخلي أو خارجي في صورة ظاهرة كالغضب والعلاقات الاجتماعية من قبول أو نفور وسيطرة أو خضوع، أو في صورة كامنة كالتخيل والإبداع والتفكير. وتتوزع موضوعات علم النفس على 5 موضوعات أساسية تهتم بصياغة القوانين الأساسية للسلوك، وتشمل علم النفس العام، وعلم نفس النمو، وعلم النفس الفسيولوجي، وعلم النفس الاجتماعي، وعلم نفس الشخصية، وأربعة أخرى تطبيقية هي علم النفس الإكلينيكي والتربوي والصناعي والحربي. وتمثل مناهج البحث القاسمة المشترك بين كل تلك الموضوعات. يستخدم علم النفس المنهج العلمي القائم على القياس والملاحظة والتجريب في إنتاج قوانينه ونظرياته، وينأى عن التفكير الشعبي الدارج أو التفكير غير العلمي الناشئ عن الخبرة والملاحظات الجزئية والتعميم المتسرع وعدم الاهتمام باختبار صدق النتائج والتفسيرات الغامضة والتأثر بالجاذبية والتقاليد. وحتى إن اتفق كلا المنهجين في بعض النتائج، فإن الاختلاف المنهجي إنما يكون في طريقة الوصول إليها. فعلم النفس العلمي يهتم بسؤال كيف نعرف أكثر من ماذا نعرف، وكيف من الأفكار الشائعة يرفضها علم النفس مثل إمكانية التنبؤ بشخصية أحد ببعض أوصافه التشريحية كالقول إن الجبهة العريضة دليل على اتساع الخيال والأذن الكبيرة علامة على الإجرام، ومثل الاعتقاد بأن اهتمام المرأة بالتزين تعويض عن النقص الجنسي عندها كما يرى فرويد، أو أنها رجل توقف مبكراً عن التطور كما يقول سبنسر. ثانياً، تطور علم النفس ومدارسه. تطور علم النفس خلال 3 مراحل كبرى، بدأت بالمدرسة الفلسفية اليونانية، وإليها يعزى مفهوم النفس كوصف للجوانب اللابدنية من السلوك البشري، ولكن غلب فيها التأمل على التجربة والتجريد والمثالية على الوقائع. وقدم علماء الحضارة الإسلامية تفسيرات قريبة من الروح العلمية لبعض المشكلات السلوكية، فألف ابن أبي الأشعث كتاباً عن الميلانخوليا، وخصص ابن سينا فصولاً عن أمراض القلق والهستيريا والسوداوية أي الاكتئاب، وحاز قصب السبق في الخروج عن التأمل إلى الممارسة وتقديم محاولات علاجية جادة. وتبدأ المرحلة الثانية في منتصف القرن 18 بانفصال علم النفس عن الفلسفة واللاهوت وارتباطه بالطب والفسيولوجيا مستفيداً من دراسات الإحساس اللمسي لفيبر، ثم إنشاء أول معمل لعلم النفس على يد فونت الذي كتب أسس علم النفس الفيزيولوجي. ثم ثارت الاعتراضات على تبعية علم النفس للوظائف العضوية ليستقل ذاتياً في منهجه وموضوعه بالتزامن مع المرحلة الثالثة. ولعلم النفس مدارس حسب نظرة أصحابها للسلوك البشري، أهمها الاتجاه السلوكي الذي ينظر إلى السلوك كنتاج للبيئة الخارجية، ومن ثم يعتمد على التجارب الكاشفة عن كيفية اكتساب السلوك من البيئة. ومن روادها بافلوف وواتسون ومدرسة التحليل النفسي، وترى السلوك انعكاساً لقوى داخلية ودوافع لا شعورية وغرائز بدائية منذ الطفولة، وروادها فرويد ويونج وأدلر، والاتجاه الجيشتالتي، وهي لفظة ألمانية تعني الصيغة الكلية. وينظر إلى السلوك ككل لا كوحدات مستقلة كالمدرسة السلوكية، وروادها بريتهيمر وكوهلر، والاتجاه المعرفي لجان بياجي، حيث يؤكد دور العمليات المعرفية كالوعي والذكاء والقيم في توجيه سلوك الإنسان وزيادة إدراكه للواقع بزيادة تلك العمليات وإن كانت لا تخضع للملاحظة. وتأثير البيئة في الإنسان مرتبط بدرجة الوعي بها ويتفاوت خلال مراحل الارتقاء، ويندرج تحته الاتجاه الوجودي. أما الاتجاه الإنساني فهو مزيج بين التحليل النفسي والسلوكية، وينطلق من الاعتقاد بوجود قوة فطرية توجه الإنسان ناحية الخير والارتقاء وتحقيق الذات. ووظيفة علم النفس تحفيز هذه الجوانب، ويمثل هذا الاتجاه أبراهام ماسلو وكارل روجرز وبيرلز، ولا يمكن القطع بالصواب أو الخطأ لمدرسة بعينها. واتجاه أغلب النفسيين الآن هو اتجاه توافقي بينها لما في صالح المريض أو الهدف المطلوب. ثالثاً، مسلمات النظرة العلمية للسلوك. ينطلق علم النفس من مسلمات أولها أن موضوعاته قابلة للتفسير، فيهدف إلى قانون يصف بدقة العلاقة بين ظاهرة ما والشروط المحددة لها، مثل دراسة الشروط التي تجعل الإنسان مبدعاً. والمسلمة الثانية هي أسلوب المعرفة، فيستعمل منهجين أساسيين في ملاحظة تصرفات الإنسان: التجربة العلمية والقياس والمنهج الارتباطي. فالتجربة مثل أن يختبر الباحث الفرضية القائلة إن المرأة شديدة التقلب الوجداني عبر تعريض مجموعة من النسوة لمحفزات مثيرة للتقلب الوجداني مقابل مجموعة مماثلة من الذكور، فينتهي إلى صحة ذلك التصور. تتكون التجربة من ثلاثة عناصر: وجود ظاهرة، والتغير المنظم في المتغير المستقل، وضبط المتغيرات. فتبدأ التجربة بمحاولة اكتشاف العلاقة بين الظاهرة والمتغيرات، أيها السبب وأيها النتيجة. فالمتغير الذي يراد معرفة تأثيره هو المتغير المستقل، والاستجابة الناشئة عنه هو المتغير التابع. ويتم إحداث تغييرات كمية في المتغير المستقل وتعقب مدى تأثيره في المتغير التابع أي السلوك، وبذلك يمكن تحديد العلاقة بينهما. ومثال ذلك أن العلاقة بين الدافع والنجاح علاقة منحنية وليست مستقيمة، فانخفاض الدافع لا يحقق النجاح المطلوب، ولكن ارتفاعه لدرجة كبيرة جداً يورث توتراً يعوق عملية النجاح. ويجب ضبط المتغيرات، أي استبعاد أي عوامل أخرى غير المتغير المستقل. ويتم ذلك بتعريض مجموعة للمتغير المستقل وتسمى الجماعة التجريبية، وحجبه عن مجموعة أخرى هي الجماعة الضابطة. وحدوث أي تغير في المجموعة الأولى دون الثانية إنما يرجع إلى وجود المتغير المستقل، ويصعب ذلك عملياً، فيلجأ المجرب إلى طريقة أخرى كالمقارنة بين سلوك المجموعة الواحدة قبل وبعد التعرض للمتغير المستقل. يعمل المنهج الارتباطي على تحديد العلاقات بين الظواهر بغض النظر عن أيها السبب وأيها النتيجة، مثل وجود تلازم بين التحصيل والنجاح، دون الجزم بأن التحصيل نتيجة للرغبة في النجاح أم العكس. ويقوم على القياس الذي يشترط له الصدق بحيث يقيس ما وضع لقياسه فعلاً وثبات النتائج عند إعادة تطبيقه، وأن تكون إجاباته موضوعية وواضحة الدلالة. ويعتمد المنهج الارتباطي على أداة إحصائية تسمى معامل الارتباط. رابعاً، أطفالنا وعلم النمو. يهتم علم النفس الارتقائي بدراسة السلوك البشري عبر مراحل النمو المختلفة من الحياة الجنينية إلى الشيخوخة، ويدرس الاضطرابات التي تعترض النمو العقلي أو الانفعالي. ويعد جان بياجي رائد هذا الحقل، ودرس لخمسين عاماً العلاقات المتبادلة بين الاستعدادات العصبية أو الفكرية أو الخبرات البيئية في نمو قدرات الطفل وتطور منطقه. ويرى أن عمليات التعلم يجب أن توافق مرحلة النمو، فلا يمكن تعليم الأطفال في مراحلهم المبكرة على استخدام اللغة المجردة في حين يعتمد تفكيره على المحسوسات، ويعتقد الطفل أنه مركز العالم، ثم يتغير إدراكه بالتوازي مع مرحلة نمو يكون قادراً فيها على الفصل بين ذاته والعالم. تؤثر الحالة الصحية للأم في صحة الطفل الجسمية والنفسية، فالحصبة الألمانية في الأم قد تسبب العمى والصمم والتخلف العقلي في الجنين، ومرور الأم بخبرات القلق خلال الحمل قد ينتج أطفالاً كثيرة الصياح والشغب. ومنذ الأيام الأولى يستطيع الطفل التفريق بين الأجسام والصور الفوتوغرافية، وتتولد ميول الانتماء في الشهر الثالث ويتعلق بأمه، فيكون للانفصال المفاجئ بين الأم والطفل في هذا التوقيت عواقب وخيمة تشبه اكتئاب البالغين. ويرى بعض العلماء أن الانفصال في ذاته ليس مشكلة، ولكن الافتقار إلى وجود رعاية الأمومة والأبوة، فيمكن تلافي هذا بالرعاية الحسنة. يرى إريكسون أن التطور الاجتماعي في المراحل المبكرة يأخذ شكل الصراع بين الثقة وعدم الثقة، فالثقة نتيجة بحث الطفل عن إشباع حاجاته، وعدم الثقة عندما تواجه حاجاته بالكف والتهديد، فتتكون لديه مشاعر الشك والخوف. ومع بلوغ الطفل الرابعة تتسع دائرته الاجتماعية، ويميل الذكر إلى محاكاة أبيه والأنثى إلى تقليد أمها، وتتحول معظم أنشطته إلى لعبة تزعج الآباء وتسعد الأبناء، وتأخذ اللعبة شكل الجدية وتمثيل أدوار الكبار وظهور الحس الإبداعي كالرسم والتلوين. خامساً، من الكهولة إلى الشيخوخة. لم يثبت ما يسمى بأزمة منتصف العمر، بل تثبت الدراسات أن المرحلة بين 35 إلى 55 هي أفضل مراحل الرشد على الإطلاق، بل هم أكثر حكمة ونضجاً من المسنين. ومع ذلك تحدث بعض المشكلات مثل اكتئاب ما بعد سن اليأس في النساء والضعف النسبي للقدرة الجنسية في الرجال. وقد حدد توماي 4 أمور يمكن بتحقيقها مجاوزة أزمات تلك المرحلة، وهي النجاح المهني لأجل تحقيق الذات والاحترام الشخصي والرضا عن الحياة الزوجية والتوافق مع الواقع والتغلب على الخوف من التغيير دون المساس بالأمن النفسي والمادي. تبدأ الشيخوخة من سن التقاعد التي يراها البعض نبع الحكمة، وينظر إليها آخرون مظهر الانحلال النفسي والعضوي والإحساس بالعجز والهرم نسبي. وقد ظل بريتراند راسل يكتب ويتظاهر في شوارع لندن حتى الثمانينيات، ولكن تحدث تغيرات بيولوجية تؤثر في الصحة العامة والقدرات العقلية، فتنخفض كفاءة الدورة الدموية والقلب والرئتين، وتقل الوظائف الحركية والحسية، وتضعف الذاكرة. وكان يعتقد أن نسبة الذكاء تقل، ولكن ثبت خطأ هذا الادعاء. ويرى بعض العلماء أن التدهور المفاجئ لإحدى القدرات العقلية يعد علامة على اقتراب الموت، ويسمى ظاهرة الهبوط المفاجئ، ولا تزال موضع بحث بين العلماء. يرى إريكسون أن الأزمة الرئيسية في هذه المرحلة هي أزمة الاكتمال مقابل اليأس، فإن كان الشخص راضياً عما حققه تقبل فكرة الموت، وإن نظر إليها على أنها بلا مغزى انتابه اليأس، بيد أن الشخص المؤمن والمرغوب من الأسرة يقل عنده هذا الإحساس. يميل المسنون إلى المحافظة والسلبية وقلة الميل المغامرة، ورغم سوء هذه الصفات، فإن بعضهم يعتبرها تطويراً للانفعالات لتكون أهدأ مما كانت عليه وقت الشباب. ويضع نيومان ثلاثة أساليب للتكيف مع أزمات الشيخوخة بإعادة توجيه الطاقة وشغل الفراغ بالأنشطة التطوعية والرضا عما حققه وتقبل الموت كحقيقة لابد منها، كما وضعت إليزابيث كوبلر نظرية تقول إن المحتضر يمر بخمس مراحل هي الإنكار والرفض، الغضب والغيظ، المساومة، الاكتئاب، وأخيراً اليقين بأنه لا فائدة من المقاومة، ولكنها تعرضت للنقد لتجاهلها العوامل الأخرى والفروق الفردية. سادساً، الإنسان والمجتمع. هل قناعات الإنسان من صنعه أم من صنع الآخرين؟ يدرس علم النفس الاجتماعي جوانب السلوك المتأثرة بالآخرين مباشرة أو ضمنيا أو رمزيا. يرى ستانلي ميليغرام أن طاعة السلطة والخضوع للأقوى من أهم أسباب الضغوط الاجتماعية على الفرد، وتجعله يقوم بأفعال مستهجنة. ولإثبات ذلك قام بتجربة بحيث يمثل شخص دور متعلم ويتم تقييده وتوصيله بقضبان كهربية تتصل بمولدات تصدر شحنات كهربائية متفاوتة الشدة، ويقوم آخر بدور المعلم فيشرح عدداً من الموضوعات بغرض قياس قدرات المتعلم على التذكر، وكلما أخطأ المتعلم صعقه المعلم بصدمات كهربائية تزداد تدريجياً بأمر من المجرب الذي يمثل دور السلطة، وكانت الأجهزة لا توصل أي صدمات، ولكن المعلم لم يكن يعرف هذا، وقد اختير من مراكز اجتماعية وتعليمية مختلفة. والهدف من التجربة قياس مدى خضوع إنسان عادي لقوة السلطة لتعذيب شخص بريء، فكان عندما يبدأ المتعلم بالصراخ الوهمي يتوسل المعلم للمجرب لإنهاء التجربة، فيصده الأخير بصرامة متحملاً عنه كل المسؤولية، فلا يجد المعلم أمامه سوى الإذعان، وكانت النتيجة صادمة، فنحو 62% خضعت لأوامر السلطة حتى وصلت شدة الصدمات الكهربائية إلى أقصاها. من أسباب الانصياع لمعايير الجماعة هو اتقاء العقوبات التي تفرضها على أفرادها، وبخاصة إذا كانت ذات جاذبية للفرد، أو كانت فكرة الفرد غير مكتملة والموقف غامض. وتسهم السمات الشخصية كضعف الثقة بالنفس وعدم الإحساس بالأمان والمكانة الاجتماعية في قوة الخضوع للجماعة. للمكان كذلك تأثير في سلوك الإنسان، وتختلف استجابات الفرد في المدينة عنها في الريف أو في المناطق الجبلية. ومن المفاهيم المرتبطة بالمكان حاجة الإنسان إلى قدر من الخصوصية في الانفراد للقيام بعمل شخصي والمكان العائلي حيث يتقاسمه مع شخص أو أكثر، والمجهولية حيث يكون في مكان عام دون أن يتعرف عليه أحد. ومما يدفع الإنسان إلى الخصوصية تأكيد الشعور بالفردانية والاستقلال الشخصي والتحرر من الضغوط النفسية من الآخرين والتقييم النفسي. وليست الخصوصية كالعزلة، فالعزلة قد يجبر عليها الإنسان مادياً أو معنوياً لعجزه عن الاختلاط بالآخرين. وختاماً، إن ارتباطات علم النفس بجوانب الإنسان كثيرة ومتشعبة ومعقدة وذات مستويات متعددة، وتتفاوت نظرة علماء النفس إلى السلوك البشري حسب الركائز التي تقوم عليها كل مدرسة وظروف إجراء التجارب العلمية والدراسات الأحصائية. وعن طريق المقارنة والتقييم يمكن الوصول إلى الرؤية الأقرب للصواب، والتي تترتب عليها نتائج عملية مفيدة، وإن كان هذا ليس ميسراً في كثير من الأحوال.